والدرقطني أعلها الحديث وقال الصواب أنه موقوف ليس مرفوعا، وقد أخطأ من رفعه كما بيانه الدرقطني في السنن بعد ذلك إياه مرفوعا. وأبو سفيان بن طلحة ابن نافع الواسطي احتج به جماعة سوى البخاري أخرج له مقرونا بغيره. قال أحمد والنسائي ليس بيبا، وقال ابن أبي خسيمة أو ابن أبي خيسمة آسف قال ابن أبي خيسمة عن ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم أبو الزبير أحب إلي منه. قال ابن عدي حديث الأعمش عنه مستقيمة. قال ابن عينة وشعبة حديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة لم يسمع جابر الأربعة حديث. وسئل عنه أبو زرعة فقال أتريد أن أقول ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة. طب هنا الآن قد ضعفوه، يعني عندنا من قال بتوثيقه لا سيما أن أحمد والنسائي، والنسائي متشدد أحمد معتدل نعم قال ليس لي بأس، أما ابن معين فقال ليس بشيء، وطبعا ضعفه أبو حاتم وضعفه أيضا أبو زرعة، وابن عدي أيضا قال أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، مع ذلك أنه ضعفه في غيره، يعني من روى عنه غير الأعمش فأحاديثه ضعيفة. وأيضا ابن عينة وشعبة، شعبة لا يرى وصلا بالصحيفة أو بالوجادة، وهذا الذي قاله أيضا الإمام الشافعي، لذلك الإمام الشافعي يسقط رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك عن سعيد القطان. فإذا هم ضعفوه في ثلاثة، ضعفوه بأنهم قالوا بأن روايته عن جابر ليست مسموعة بل هي صحيفة، هذه علة نعم. وضعفوه أيضا من جهة ابن عدي لما قال، وابن عدي صبر الأحاديث، قال بأن رواية الأعمش عنه مستقيمة، مع ذلك غير الأعمش روايته عنه غير مستقيمة مضطربة، وهذا لضعفه. فأبو سفيان طلحة بن نافع على ما رجحه الحافظ الذهبي بأنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، ولكن أعدل الأقوال فيه أن نقول إذا روى عنه الأعمش فأحاديثه مستقيمة، وأما رواياته عن جابر فهي صحيفة، من قال بالوجادة مررها لو كانت من حديث الأعمش، ومن لم يقل بالوجادة ضعفها كيحيى بن سعيد القطان وكالشافعي وأيضا كشعبة وابن عيينة، قالوا لم يسمع من جابر إلا أربعة حديث، أحاديثه عن جابر صحيفة. فالغرض المقصود هنا عندنا، لكن هذا حتى وإن كان ضعيفا وقد أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء على التقصير العام، فالتمسك تمسك الأحناف بحديث أبي يعلى الرياحي أو حديث الحسن أو حتى عبد الرحمن بن البيلماني فإنها مراسيل، والمراسيل ضعيفة ولم تصح، والصحيح الراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء، القهقهة لا تنقض الوضوء، هذا آخر ما يقال في الحديث التي أعلاها الإمام ابن حزم. ودروس الليلة والله الحمد والمنة قد ختمها الله لنا بهذا الدرس، يبقى لنا الإفصاح يكون في البث إن شاء الله من التاسعة أو التاسعة ونصف بإذن الله تعالى، نتكلم عنها لو في أي أسئلة تفضلوا. حديث كله سلف جرى نفع فوربة حديث ضعيف باتفاق المحدثين. بركت أبا الوليد رب يحفظك ما شاء الله، الله يرضى عنك أزول، رفع الله قدرك وأحسن الله إليك ونفع بك الأمة الإسلامية، جزاك الله خير. هل يصح إسلاميون؟ نعم يصح، ما في شيء. رب يرضى عنك يا شيخ أمجد، بيض الله وجهك ويسر الله عليك أمرك وشكر لك، بركت يا صاحبة القرآن ونفع الله مقامك، اللهم أمين اللهم أمين، بركت يا دكتور أحسن الله عليك، اللهم أمين أحسن الله عليك عبدة الله. طيب نفع الله بكم إن شاء الله، يعني الساعة 9:30 يكون البث في كتاب الإفصاح مصنفة. معك هنا طريق أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حديث قلت حديث كل